اللهم صل فإن سيدنا راح في الدنيا في مجال الحديث نعم ونحن أجلدت الجنة المتقين غير بعيد. الله هذا ما توعدون لكل أواب حكيم. ما شاء الله من خشيه الرحمن بالغيب وجاء بقلب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود أزلفت الجنة للمتقين غير لا قوم ما كان

يوم يأمرون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يا سلام وإلينا المصير يوم تكشف وَقَدْ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا